ولما جاء أبو قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في غزوة الفتح ولحيته بيضاء الصوامة ولا الصوامة الفتح بالدم الدم لحيته بيضاء الصوامة نبت كالقطن. فقال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيب فجنبوه الصواب. فهكذا ما جاء الصبغ بالشعر إلا إذا وخطه الشيب على الأقل، مش ضروري أنه يبيض كله لا، وإنما خطوط بيضاء. وهكذا كان الرسول عليه السلام شيبه في مقدمة لحيته شعرات يمكن إحصاؤها وعدها. مع ذلك فقد كان عليه الصلاة والسلام يصبغ لحيته بالحناء والكتم، وعلى ذلك أيضا جرى العمل من أبي بكر وسائر الصحابة رضي الله عنهم. جاء عن بعضهم ولا تغتروا أنهم كانوا يصبغون بالسواد، وهؤلاء فيما نقطع به عذرهم أنه لم يبلغهم نهي الرسول عليه السلام المذكور آنفا وجنبوه السواد، ولا بلغهم أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون أو يكون في أمتي أقوام يصبغون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة. فإذا طلعتم على مثل هذه الروايات في بعض الكتب أو سمعتم شيئا منها و نقل إليكم رأي لبعض المذاهب بني عليها كما هو قول في مذهب الحنابلة أنه يجوز الصبغ في السواد بالسواد، وعذرهم أعني المتقدمين منهم أنهم لم يبلغوا من النهي في الحديثين المذكورين آنفا، أما المتأخرون منهم ففي اعتقادي أنني أستبعد عدم اطلاعهم على هذه الأحاديث، ولكنهم يغلب عليهم التمذهب، وهذا من آفة التمذهب بالمذهب والإعراض عن التمسك بما هو أصل المذهب ألا هو الكتاب والسنة. بقي في هناك في الوجود نعم، لكن ليس دائما وأبدا، ولعلك تفعل أنت مثلي أحيانا. نعم. هل هذه هذا شمل الرجال والنساء؟ هل هذا أولا يشمل الرجال والنساء؟ الصبغ الصبغ إلا في اليدين. الشعر أقول يشمل إلا في اليدين. السؤال الآخر، السواد يقول بعض أهل العلم المطلعين في هذا العصر أن يراد به مادة ليست لونا، يعني نقول لهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، يؤيدون ذلك بنقول لغوية. معليش معليش، هل هذه الفلسفة يفترض عند المخاطبين لقول عليه السلام وجنبوه السواد؟ إلا بقرائن، يفترض إلا بقرائن. المخاطبون يا أستاذ، المخاطبون ما لم يكن يعرفون أن السواد مادة فالأصل أن تكون علون. يعني أنا الآن وقد بلغت من المنشدة العيسية ما أفهم هذا الكلام، إيش وراء؟ يعني إن كان مادة مثلا حناء ولا كان صبغة صناعية إلى آخره، إيش وراء هذا التفصيل يعني؟ ونحن نعلم جميعا كما تعلم ما أحكام الشريعة تبنى على الظاهر، جنبوه السواد. فأعطينا الآن أنت